أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتقرير الجواب موشكة. خلاصة ما مضى، قلنا أن وجوده تبارك وتعالى هو عين ماهيته، وأن وجوبه تبارك وتعالى هو عين ماهيته. هذا اللي أثبت الشيخ الطوسي وانتهينا منه. قال: وإلا كان ممكنا، يعني لو لم يكن وجوده عز وجل عين ماهيته صار واجب الوجود ماذا؟ ممكن. ولو لم يكن وجوبه عز وجل عين ماهيته صار ممكن. المعترض البارحة ذكر الاعتراض وذكرنا خلاصة اعتراضه، كان هذا أنه ماهية الباري عز وجل لا تدرك، ليست بمدرك، بينما الوجود هو من الضرورية، من البديهيات، الناس يدركون الوجود. فإذا الوجود عين ماهيته، فبما أننا ندرك الوجود لابد أن ندرك ماهية الباري عز وجل. ولهذا نفهم أن الوجود مغاير لماهيته، وبهذا نفهم أن الوجود مغاير لماهيته، وهذا الكلام. طيب، الجواب أن الناس وأن الإنسان قادر على إدراك الوجود، صحيح، وأن الوجود من البديهيات والضروريات، وأن ماهيته عز وجل غير قابلة للإدراك ومجهولة للناس، ولكن الوجود الذي بالنسبة لواجب الوجود، يعني وجود الباري عز وجل، هو غير الوجود العام. بمعنى الوجود وجودان: وجود عام يعرض للممكنات، وهذا الوجود هو قابل للإدراك، ووجود خاص بواجب الوجود، وهذا غير قابل للإدراك، كما أن ماهية واجب الوجود غير قابلة للإدراك. وبهذا نخلص من الإشكال. فالإشكال مع القوم ماذا هو؟ إشكال كبروي. هم يقولون طالما يمكن إدراك الوجود ولا يمكن إدراك ماهية الباري عز وجل، فهذا دليل على وجود مغايرة بين الوجود وبين الماهية. هنا شنو يرد عليهم نصير الدين الطوسي؟ يقول أن الوجود العام نعم قابل للإدراك، ولكن وجوب واجب الوجود وجود خاص، وجوده غير قابل للإدراك، كما أن ماهيته غير قابلة للإدراك. فإذا وجوده غير قابل للإدراك وماهيته غير قابل للإدراك، بعد أكو مغايرة؟ بعد ما أكو مغايرة. إذن أولئك أين سقطوا؟ أنهم جعلوا الوجود العام لواجب الوجود، فقالوا طالما الوجود قابل للإدراك وماهيته غير قابل للإدراك، فإذن هناك تغاير، وإلا لو كان وجوده عين ماهيته فكما أدركنا الوجود لابد أن ندرك الماهية. يجاوب يقول صحيح، الوجود العام مغاير لماهية الواجب الباري عز وجل، ولكن نحن لا نقول الوجود العام هو لواجب الوجود، واجب الوجود وجوده خاص. وبهذا يحل المشكلة. إذن خلينا نقول إذا كانت مغالطة، المغالطة في الوجود العام والوجود الخاص. بل إذا فرضنا الوجود العام للبارحة زوجه هناك مغالطة، ولكن نحن نرى أن وجوده وجود خاص فلا مغايرة. كان هذا شوفوا، خلي نقرأ المتن على سرعة. قال: والوجود المعلوم هو الوجود المقول على الممكنات قلنا بالتشكيك، هو الوجود العام. أما الوجود الخاص بواجب الوجود فلا يمكن إدراكه وليس بمعلوم. وتقرير الجواب، وتقرير الجواب عنه، يعني عن هذا الإشكال، أن نقول إنا قد بينا أن الوجود مقول بالتشكيك كليا. شنو قلنا؟ مشكك وليس متمرد. بالتشكيك على ما تحته، والمقول على أشياء بالتشكيك يمتنع أن يكون نفس الحقيقة أو جزءا من الحقيقة. الحيوان مقول على أجزائه بالتشكيك لو بالتواطي، أجزاء وأفراد ومصادق الإنسان والفرس بالتواطي. فيمكن أن يكون الحيوان جزء من حقيقة الإنسان وجزء من حقيقة الفرس وهكذا. ولكن البياض مقول على الثلج وعلى الحمامة وعلى القطن وعلى القرطاس بالتشكيك أم لا؟ فهل البياض جزء من حقيقة الورق والقطن والثلج؟ وهو عارض عليه، هو عارض عليه. والمقول على الأشياء بالتشكيك يمتنع أن يكون نفس الحقيقة أو جزءا من الحقيقة. فالوجود مقول بالتشكيك لو بالتواطي؟ بالتشكيك. فهل يمكن أن يكون جزء الحقائق الخارجية؟ عارض لها. قلنا الإنسان إذا انجزأ فرد جزء رأس عنده، فرد جزء يد وهكذا، أكو فرد جزء اسمه وجود؟ لا، بل يكون المقول بالتشكيك دائما خارجا عن الحقيقة لازما للحقيقة. مثاله كالبياض المقول على بياض الثلج وبياض العاج وبياض القطن وبياض القرطاس وهكذا، لا على السواء. فطالما هو مقول بالتشكيك لا يمكن أن يكون جزء الحقيقة، فهو البياض ليس بجزء لحقيقة الثلج أو العاج، فهو ليس بماهية ولا جزء ماهية للثلج والعاج. صحيح، البياض لا هو ماهية الثلج ولا هو جزء من ماهية، بل البياض لازم للثلج والعاج، لازم خارجي عارض، لازم من الخارج. يعني شنو يعني عارض؟ مولانا الكريم الأبيض، اللون الأبيض عندنا أبيض أبيض ناصع، وعندنا أبيض أقل بياض، وعندنا أبيض آخر بعد أقل بياض وأقل وأقل. أكو 10 درجات من البياض حتى يوصل إلى لون الصفار مثلا. هاي 10 درجات من البياض شنو أسماءها كلها؟ بس في الحقيقة هاي أنواع لولا أقسام. هذا الأبيض أقسام. إيش قد أقسام الأبيض؟ مو بإمكانك أنت. اكو ابيض مايل على صفار، اكو ابيض مايل على زراق، اكو ابيض مايل على سواد، اكو ابيض ناصع مايل مثلا الى الزرقاء، وهكذا. يمكن لنا بالقوة ان نعد ما لا نهاية، ولكن في الخارج شم نوع ابيض اكون؟ اشقد محدودة لولا في الخارج المتحققة، الابيض المتحقق في الخارج عدده محدود لولا؟ محدود. العدد الى نهاية لو ما الى نهاية، ولكن الموجود في الخارج له نهاية. بالقوة العدد الرقم ما إلى نهاية، قد ما تحسد ما يخلص، قد ما تفرض ما يخلص بالقوة، ولكن بالفعل التحقق الخارجي واضح. الأمور معدودة بعد، حتى الرامل إلى عدد، كله إلى عدد، صحيح؟ زين، فإحنا نريد نقول الأبيض، اللون الأبيض اللي هو يطلق على البياض، وهذا البياض إلى مراتب، هل لكل مرتبة اسم؟ لا، ولكن لو نريد نسميها نقدر نسميها. كل هاي المراتب يسموها أبيض، وهاي المراتب في الحقيقة إذا نريد نفرض لها أسماء يمكن أن نفرض لها ما لا نهاية، ولكن المتحقق في الخارج له نهاية. يقول يا مولانا بل هو لازم من الخارج، وذلك لأن بين طرفي التضاد الواقع في الألوان. يعني خلي نقول الأبيض إلى أن يصير لون أصفر، بعد اللون الأبيض أي لون يجي؟ خلي نقول أصفر. بين الأبيض والأصفر كم مرتبة لون أبيض عندنا؟ يمكن أن نفرض له ما لا نهاية، والمتحقق في الخارج كثيرا، ولكن هل لهذه المراتب أسماء؟ لا. وذلك لأن بين طرفي التضاد الواقع في الألوان أنواعا من الألوان لا نهاية لها بالقوة، وإن كانت لها نهاية بالفعل وفي الواقع الخارجي، ها، لا نهاية لها بالقوة وإن كان لها نهاية بالفعل وفي الواقع الخارجي. اليوم عندنا غياب، ليش؟ سافر إلى الحج إلى العراق، الزواج، طبعا الله يبارك إن شاء الله. طيب وين وصلنا؟ خب، في أنواع من الألوان لا نهاية لها بالقوة، وإن كانت لها نهاية بالفعل وفي الواقع الخارجي، وهذه المراتب مولانا والأنواع لا أسامي لها بالتفصيل، صحيح؟ هاي المراتب من ألوان الأبيض كل واحد له اسم؟ لا، بل لا بأس نضيف هنا بل يقع على كل جملة من هذه الأنواع اسم واحد بمعنى واحد كالبياض. كل هذه المراتب من الأبيض شي يسموها أبيض، ها؟ اسم واحد. طيب كالبياض والحمرة، أكو أحمر مثل الدم، أكو أحمر مائل إلى سواد، أكو أحمر فاتح، أحمر مائل إلى وردي، والأحمر المائل إلى وردي هم مراتب لها أسماء، هذا ما لها أسماء، كلها يقولوا له أحمر والحمرة والسواد، ها؟ بل يقع على كل جملة منها اسم واحد بالتشكيك. بالتشكيك يا مولانا، المراتب مختلفة، بياض شديد وبياض، فنقدر هنا بمعنى واحد إلى قبل بالتشكيك نحطها بين خطين، يعني يمكن ما لها نهاية مراتبها، يعني شو نهايتها؟ بالخارج، بالخارج يمكن حصر. يعني انت بامكانك اللون الاخضر شوية ذبلة سواد احدثت لونا جديدا، مرة تحط له سواد 10%، مرة تحط له 20%، مرة تحط له 30%، سويت كم مرتبة. اللون الاخضر اضيف له شوية سواد وشوية بياض صار لون اخر، وهكذا في مراتب. فلا حصر لها، مثل العدد، العدد ايش قد ما تفرض يمشي، بس في الخارج خب الوان محدودة موجودة. زين، ويكون ذلك المعنى، اي معنى البياض والحمرة والسواد لازما لتلك الجملة، لازما خارجيا، لازما لتلك الجملة من الأنواع، لازما لتلك الجملة من الأنواع، غير مقوم، غير مقوم يعني ليس بماهية لها ولا جزء ماهية. هل البياض يقوم الثلج؟ لا، الثلج عبارة عن ماء وهواء، هاي أجزاء حقيقته، غير مقوم لتلك الأنواع، ليس بماهية لها ولا جزء ماهية. طيب هذا الآن كله دا يقرر دليلهم، ها عفوا دا يقرر جواب. طيب فكذلك الوجود، ها الوجود، الوجود، الوجود هل مقوم للحقائق أم عارض على الحقائق؟ هل الوجود عارض على الحقائق بمستوى واحد أم بالتشكيك؟ بالتشكيك، قبول. فكذلك الوجود عارض للحقائق ليس بمقوم لها وعارض عليها بالتشكيك. فكذلك الوجود في وقوعه على وجود الواجب، ها صحيح، بعد وعلى الوجودات الممكنات، هاي الممكنات حقائقها واحدة لو مختلفة؟ المختلفة الحقائق، المختلفة الحقائق، المختلفات بماذا؟ بالهويات، يعني حقائقها مختلفة. زين، التي لا اسماء لها بالتفصيل. الممكنات تقدرون انه بامكان انه نعدها، نقدر نفرض ان فرد بقرة لها جناح وتطير، يمكن ان نفرض بقرة لها خرطوم وجناح، صحيح، ممكنات هذه لا اسماء لها بالتفصيل، الوجود عارض عليه. فانه، ونرجع الضمير، فان الوجود يقع عليها يعني على الممكنات، ها يقع عليها وقوع لازم خارجي ليس هو بماهية لتلك الممكنات وليس بجزء ماهية لتلك الممكنات، ها خارجي غير مقوم. غير مقوم يعني شنو قلنا غير مقوم؟ لا هو ماهية ولا هو جزء ماهية. فالوجود يقع على ما تحته بمعنى واحد، فالوجود يقع على ما تحته بمعنى واحد، ولا يلزم من ذلك، ولا يلزم من ذلك، ها بلي، ولا يلزم من ذلك تساوي ملزومات الوجود. هذا ما يلزم منه، ما يلزم منه، ما يلزم منه، ما يلزم منه أن الثلج والعاجة والقطن والقرطاس كلها متساوية، ها لأن هو عارض عليها لو جزء حقيقته، وعارض عليها يا مولانا، ولا يلزم من ذلك التساوي ملزوماته التي هي يعني تلك الملزومات واجب الوجود، والوجودات وجود عفوا وجود الواجب ووجودات الممكنات في الحقيقة. هذا مو معناته أنه لازم لازم لازم أن واجب الوجود ها والممكنات تكون حقيقتهم ماذا واحدة. نقول لي إنزين كلتهن يعرض عليها الوجود، خلي يعرض عليها الوجود. يعني إذا البياض عرض على الثلج وعلى العاج وعلى القطن وعلى الورق، لازم هذه الحقائق كلها تكون حقيقة واحدة؟ لا، شيء عرضي. بل الحيوان بالنسبة للإنسان والفرس هذا معارض، هذا جزء الحقيقة. حقيقة الإنسان وحقيقة الفرس حقيقة واحدة من حيث الحيوانية. نعم هناك فصول تفرقها، لا يلزم يا مولانا التي هي وجود الواجب ووجودات الممكنات في الحقيقة. زين، لأن مختلفات الحقيقة قد تشترك في لازم مولانا. اللازم هو شيء خارجي يعرض له جزء الحقيقة. شيخ سجاد، اللازم شيء خارجي له جزء الحقيقة. خارجي اللازم الآن كل كلامنا أن اللوازم أمور خارجة وليست بمقومة. زين، نجي الآن مولانا حقائق مختلفة، جيبونا حقائق مختلفة تشترك بلازم واحد. من يجيب لنا مثال حقائق مختلفة تشترك بلازم واحد؟ حقائق مختلفة مشتركة بلازم واحد، جيبونا مثال. حيوانية فوق شنو يعني؟ هذا لازم واحد. الحيوانية لازم أو الحيوانية جزء مقوم؟ لا، جيبون حقائق مختلفة تشترك بلازم واحد. وهو هذا أول النزاع، جيبون غيره. شنو هو؟ شنو يعني حقيقة القطن وحقيقة الثلج وحقيقة العاج وحقيقة القرطاس تشترك بلازم واحد وهو البياض. خلاص، هذا اللي الآن جبنا المثال. يقول مولانا لأن مختلفات الحقيقة قد تشترك في لازم واحد، فمو معناته أنه اللازم الواحد يعني لابد أن تكون الحقائق ماذا واحدة. زين، لا حقيقة الشيء، قوام الشيء، حقيقة القطن شنو، حقيقة الثلج شنية، حقيقة العاج شنو هي، حقيقة القرطاس شنو هي. ما أنا غرض مو التحقق، لا الحقيقة. زين، فإذا يمكن حقائق مختلفة يكون لها لازم واحد لو لا؟ ممكن. فإذا هل عروض لازم واحد على حقائق متعددة يلزم اتحاد تلك الحقائق؟ لا يلزم اتحاد تلك الحقائق. فالحقيقة التي لا تدركها العقول هي الوجود الخاص، ضيف عليه بالواجب تعالى. وجود الباري تبارك وتعالى حقيقة وجوده مخالفة لحقيقة سائر الموجودات أو سائر الوجودات. فالحقيقة التي لا تدركها العقول هي الوجود الخاص بالباري تعالى المخالف لسائر الوجودات بالهوية. إذن سائر الوجودات يمكن للإنسان يدركها لو لا؟ نعم، ولكن وجود واجب الوجود هل يمكن للإنسان أن يدركه؟ لا، مو بإمكان الإنسان أن يدركه. طيب، وين؟ بالهوية. الذي هو، هو وين رجع ضمير الوجود الخاص؟ المبدأ الأول. الذي، الذي هو الوجود الخاص الذي لا يمكن للعقول أن تدركه. الذي هو يعني الوجود الخاص الذي لا يمكن للعقول أن تدركه، المبدأ الأول. والوجود المعقول يعني الذي يمكن للعقول أن تدركه أو تدركه. من هو؟ هو الوجود العام العارض للممكنات. هو الوجود العام العارض للممكنات. أمر انتزاعي، ما احنا قلنا الوجود أمر انتزاعي؟ احنا لما نفهم ما نقدر ندرك وجود الباري تبارك وتعالى، وبينما ندرك وجود سائر الممكنات. كل واحد يقول شنو الوجود؟ يقول وجود وجود بعد، ولا بالله عرف لي وجود. يقول وجود وجود بعد، شو عرف لك الوجود؟ من البديهيات والضروريات. نقول له زين شنو وجود الباري؟ من يقدر يعرف؟ يقف. احنا مو قلنا الوجود امر، امر عارض انتزاعي انتزاع، امر عارض لازم، لازم خارجي ليس جزء شسمه الحقائق. بينما بالنسبة للباري تبارك وتعالى وجوده عينه ذاتي، فشنون هنا يصير اذا صار وجود خاص؟ بينما الوجود بالنسبة الى سائر الممكنات، الوجود عينه الذات لو مغاير عارض لها مغاير لها، إذن هذا الوجود غير ذاك الوجود. ها زين، وين صار؟ والوجود المعقول هو الوجود العام العارض لسائر الممكنات اللازم لذلك الوجود. يا هو ذلك الوجود؟ لا، اللازم لذلك الوجود، لازم نقول الوجود الخاص وسائر الوجودات العامة، ها، أو سائر الوجودات الممكنة نقول. يعني شوفوا مولانا، الإنسان خلوه مقسم، خلوه مقسم قسمه منه رجل وامرأة. الوجود خلوه مقسم عام وخاص. ها هالشكل راح يصير بعد. اللازم، اللازم وين؟ اللازم يا هو بما هو، هو بل المقسم العام. اي راح يقول، راح يقول لنا، راح يجاوب. زين، والوجود المعقول هو الوجود العام اللازم لذلك الوجود الخاص وسائر الوجودات، صحيح، وهو اولي التصور. ولكن وإدراك اللازم، هذا جواب عليكم الآن، وإدراك اللازم اكتبوا وهو الوجود، لا يقتضي إدراك الملزوم وهو الموجود. احنا مولانا ندرك أن الثلج موجود، وجوده ندرك، ولكن هل يعني هذا أننا ندرك أننا ندرك حقيقة الثلج؟ ها لا، أنا أدرك أن الزيد موجود، ولكن معناته أنا أدرك الآن، أنا أدرك حقيقة الزيد، أنا أدرك أنه في الكون الملايين من الموجودات، أنا أدرك أن في المريخ هناك موجودات. كوني أدركت الوجود معناته أنا أدرك الحقائق التي الآن موجودة في المريخ؟ لا، مو معناته إدراك اللازم لا يستدعي إدراك الملزوم ولا نه. ها ها، وإدراك اللازم لا يقتضي لا يستدعي اللازم، قلنا شنو هو الوجود، لا يقتضي لا يستدعي يا مولانا إدراك ماذا؟ الموجود الملزوم بالحقيقة. وإلا يعني لو كان إدراك اللازم يستدعي إدراك الملزوم لوجب من إدراك الوجود إدراك جميع الوجودات الخاصة. هذا معناه، هذا إشكالكم مولانا، تقول لما المقسم ندركه لازم الوجود الخاص أيضا لابد أن ندركه، وهذا كان إشكالكم، فلازم أنه ندرك الوجودات الخاصة، والوجودات الخاصة ليست بمدركة. زين، وكون حقيقته تعالى غير مدركة، الله حقيقته غير مدركة. عمي مو الوجود مدرك، إذا الوجود اللي مدرك عندك هو الوجود العام وليس الوجود الخاص. وكون الوجود مدركا يقتضي المغايرة بين حقيقته تعالى وبين الوجود المطلق، وليس المغايرة بين حقيقته تعالى وبين الوجود الخاص. بلي يقتضي المغايرة بين حقيقته تعالى وبين الوجود المطلق، ولا يقتضي المغايرة بين حقيقته تعالى وبين الوجود الخاص. بلي، وكون الوجود مدركا يقتضي المغايرة بين حقيقته تعالى وبين الوجود المطلق، ولا يقتضي المغايرة بين حقيقته تعالى وبين الوجود الخاص به تعالى. خلاص، وهذا التحقيق مما نبه عليه بهمن يار. بهمن هذا خط هو اسم واحد الشهور الإيرانيين، بهمن اي شهر ايراني من اشهر الايراني، وهذا بهمن اسماء اكو فلان بهمن. زين، فبهمن يار يعني مساعد، اي يار كلمه يار. فبهمن يار هذا كان تلميذ لابن سينا، من تلامذة ابن سينا. زين، وهذا التحقيق مما نبه عليه بهمن يار في كتاب التحصيل، في التحصيل يعني في كتاب التحصيل، وقرره المصنف نصير الدين الطوسي رحمه الله في كتاب شرح الإشارات في أواسط النمط الرابع في ضمن مقدمات مسألة التوحيد. تريدون كتبون في أواسط النمط الرابع في ضمن مقدمات مسألة التوحيد. كلام العلامة انتهينا منه، أنا أعود أقول الكلام الذي ذكرته أولا. هذول شنو أشكلوا علينا؟ قالوا أن الوجود قابل للإدراك، وأنتم تقولون وجوده عين ذاته، بينما نحن لا ندرك ذات الله، فهذا يعني هناك مغايرة بين الوجود وبين الذات. فالرد عليهم كلامكم صحيح، هناك مغايرة بين الوجود وبين الذات، ولكن المغايرة بين أي وجود؟ الوجود العام وبين ذات الله، لأن الوجود العام قابل للإدراك وذاته غير قابلة للإدراك. أما وجوده عز وجل وجود خاص، فكما لا يمكن إدراك ذاته لا يمكن إدراك وجوده، فدليلكم مردود. بس يبقى العلامة بطريقة الخاصة بيّن. قال ما لكم، شنو؟ لا لا لا، قال ما لكم تكأكتم علي كتكأكئكم ذي جنة افرنقعوا عني، قالوا انه مجنون فراح. فواحد يقول ما لكم اجتمعتم عليك اجتماعكم على ذي جنة ابتعدوا عني، هو جابه بهالطريقة. فالعلامة احيانا هالشكل كلامه. طيب انتهينا من هذا. اشكال ثاني، اصل البحث المقرر ان وجوده عز وجل عينه ذاته، وان وجوبه عز وجل عينه ذاته، هذا الشيء المقرر. اشكل او اشكال لكي يثبت المغايرة بين وجوده تعالى وبين ذاته فدفعه. الان عندهم اشكال ثاني، هذا الاشكال الثاني، خلنا نقرأ المثل. قال وليس الوجود طبيعة نوعية. المتن اكتبوه، هذه التعليقات اكتبوها على المتن حتى نشرح. قال وليس الوجود طبيعة نوعية، ضيفوا على اليد دخيلة في حقيقة الموجودات على ما سلف في المسألة السابعة عشر. في المسألة السابعة عشر فجاز اختلاف جزئياته، الضمير رجعوا للوجود، في العروض وعدم العروض، في العروض وعدم العروض. لا لا، بعض جزئياتها عارضة وبعض جزئياتها معارضة. الإنسان موجود؟ لا مو موجود. الإنسان من الوجودات العارضة أو وجودها مستقل؟ وجوده مستقل. البياض موجود؟ لا مو موجود. ولكن هذا الموجود من الوجودات العارضة لو الغير عارضة؟ عارضة. فإذا الوجودات بعضها عارضة وبعضها غير عارضة. يقول مولانا فجاز اختلاف جزئيات الوجود في العروض كالبياض، وعدم العروض مثل ايش؟ كالإنسان. في العروض كالبياض، وعدم العروض مثل ايش؟ كالإنسان. زين، هذه الآن كشرح لفظي للعبارة. هنا شنو يريد يقول؟ الوجودات بعضها عارضة قلنا مثل ايش؟ كالبياض، وبعضها غير عارضة مثل ايش؟ كالإنسان. صحيح؟ زين، يمكن مفهوم واحد يصدق على حقائق مختلفة أم لا؟ النور يصدق على نور الشمس لو لا؟ يصدق على نور النار أم لا؟ يصدق على نور الكهرباء يعني المصباح؟ نعم، كلها يصدق عليها النور. نور نور نور. مفهوم النور مفهوم واحد لا؟ مصادقه مختلفة لا؟ حقيقة الشمس، حقيقة نور الشمس نفس حقيقة نور السراج، نفس حقيقة نور المصباح؟ لا، حقيقة نور الشمس من آثارها شنو؟ أن الأعشى يبصر به، اللي عنده عشو ليلي بالنهار يشوف بنور الشمس. نفس هذا اللي عنده عشو ليلي نعلق له شمعة ما يشوف عدل، عم الشمعة معلومة يقول ما شوف عدل اندعش ليه. هذه الحقيقة غير هذه الحقيقة. مفهوم واحد وهو النور انطبق على حقائق مختلفة. هذا يمكن أن لا يمكن. يمكن هذا. ما عندنا أي مشكلة. زين. شنو الإشكال؟ ليش يحكي هذا الحكي؟ هم عندهم إشكال. إذا عندكم ورقة وقلم نكتب إشكالهم حتى هذا يكون جواب. شوية الكتابة بسرعة نريد نكتبها، فلا تكتبوها على الكتاب رأسا، بعدين على كيفكم بالبيت اكتبوها. طيب قالوا المستشكل، ذول يردون يثبتون أن وجوده عز وجل، أن وجوده عز وجل غير ذاته، أن وجوده عز وجل غير ذاته. لا الإشكال هو هذا يقول الآن كتب أن الوجود طبيعة، أن الوجود طبيعة. نكتب لو ما نكتب؟ أنا برأيي اللي نكتب، لأن نريد نكتب ونشرح العبارة. لا خلو الآن كنظرة أولية. قال وليس طبيعة نوعية يبقى لا غدا، فبكرة نكتب أول الدرس وبعدين نشرح إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.